لنا موت هكذا بتهمة التكفير ونكون لقمة الإرهاب والتفجير. دهتني طيور الظلام بشتى مرمي سهامي وذنبي الوحيد الوحيد بأن عليا الإمام. دهتني طيور الظلام بشتى مرمي سهامي وذنبي الوحيد الوحيد بأن عليا الإمامي.